يرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار. من أين أخذوا أنه كافر؟ من قوله ليس وهو مؤمن، لا يشربها حين يشربها وهو مؤمن. ومن أين حكموا بخلوده في النار؟ قالوا الكفار، النار مأوى الكافرين. ولكن يا إخوة، وردت أحاديث كثيرة تنقض هذا الفهم القاصر. أحاديث كثيرة تدل على أن هذه الأموم إذا لم تقترن بالاستحلال، يعني الذي يفعلها إذا لم يكن مستحلا لها، معتقدا أنها حلال في هذه الشريعة، وأن ما يقال فيها من تحريم غير صحيح، الذي يفعل هذا هذا هو الكافر الذي يستحلها. أما الذي يشربها ويعتقد أن هناك في الشريعة ما يدل على تحريمها، وإنما هو يقع فيها بحكم العادة، بحكم الصحبة، بحكم كذا وكذا، هذا عاصي فاسق. والعصاة والفساق من هذه الأمة يدخلون النار، يعذبون في النار على قدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك يخرجون منها بفضل الله سبحانه وتعالى وبشفاعة الشافعين. وهناك مؤمن وهناك كافر وهناك فاسق. فعصاة المؤمنين وردت فيهم أحاديث كثيرة، لأنهم يعذبون على قدر معاصيهم ثم يدخلون بعد ذلك الجنة. فإذا قلنا بأن شارب الخمر كافر مخلد في النار، أبطلنا هذه الأحاديث وكذبنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك هناك أحاديث كثيرة تدل على فضل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد جاء في هذه الأحاديث الصحيحة منها قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو صادقا من قلبه دخل الجنة على ما كان عليه من العمل. فقال أبو ذر رضي الله عنه عندما سمع هذا الحديث، قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. الثالثة: استعظم هذا الأمر. قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. لكن هذا مشروط لماذا يا إخوة؟ بالإيمان الخالص. وهذا كله يجعله تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. لا نجزم ولا نهون من شأن هذه المعاصي ونقول إن هذه أمور سيرة. يكفي أن هذه المعاصي سبب لدخول النار، وحسبك تنفيرا من الفعل، وحسبك شؤما، وحسبك تشنيعا بهذا الأمر أنه يدخل صاحبه النار. النار ليست أمرا يسيرا، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. هذه النار حرها شديد وقعرها بعيد، ونار الدنيا جزء من 100 جزء من نار الآخرة، كل نار الدنيا هذه. فما بالك بهذه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عذاب النار ليس الشيء السهل اليسير، لكن مع ذلك نقف عند حدود الشرع، نعترف بأن هذه الجريمة، أن هذه من كبائر الإثم، وأنها تورد صاحب النار إلى آخر ما هنالك. لكن ما نقول بأن هذا في حكم الكافرين، ما نقول بأن هذا في حكم الكفار أنه خالد مخلد في النار، لأن هذا الأمر ليس إلينا، جاءنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ما يبين لنا الهدى الذي نستمسك به في هذا الباب، أن العاصية والفاسق إذا لم يخرج عن الملة وإذا لم يستحل المعصية أنه يعذب على قدر معصيته، ثم يخرج بفضل الله سبحانه وتعالى. لا يتألى أحد على الله يقول إنه يفعل ويعذب، أو يقول بأنه يعذب وليعذب ثم يخرج بعد ذلك. لا، هذا العذاب ليس بالشيء اليسير. ثم الخروج من النار ليس بالأمر المحتم، هذا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. ليس هناك شيء محتم على الله سبحانه وتعالى في المغفرة لأحد بخصوصه أو في إدخاله الجنة. إنما هذا فضل الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. فهذا الخمر، شرب الخمر يكفي أنه يورد صاحبه النار، ويكفي أن من شرب الخمر في الدنيا ثم مات على هذا الفعل قبل التوبة أنه لا يشرب في الخمر الآخرة، وهذا دليل على أنه لا يدخل الجنة، لأنه لو دخل الجنة حصل له ما أراد. لو دخل الجنة حصل له ما أراد، فحرمانه من هذا دليل على أنه ليس من أهل الجنة الذين يدخلونها حتى يمتعوا فيها بما يشاءون. ثم بعد ذلك بعض العلماء بحثوا في هذا الموضوع في ظاهر لفظ الحديث، ما معنى قوله لا يشربها حين يشربها وهو مؤمن؟ يعني هل يعني هذا أن مقتضى الإيمان يمنعه من شرب الخمر؟ هذا تفسير ومقبول. بعضهم قالوا لا، إنه إذا شرع في الشرب خرج الإيمان منه، خرج الإيمان منه حتى لا يشربها على حال الإيمان. والعلماء في هذا التفسيرات، لكن المهم أن هذا ليس من مقتضى الإيمان. شيء واضح أن هذا ليس من مقتضى الإيمان. الإيمان يحجز صاحبه عن فعل هذه الفاحشة. هل أنتم منتهون؟ قالوا نعم انتهينا، لأن الله خاطبهم بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية. قال فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. فهذا الذي يشرب الخمر حين يشربها، حين يشربها وقت تعاطي الخمر، هذا ليس ممن تحقق فيه وصف الإيمان. لو تحقق فيه وصف الإيمان لما قارف هذه المعصية. هذا لا يعني أيها الإخوة أن الإنسان المؤمن لا يقع في بعض الأخطاء. قد يقع بعض الناس في بعض الأخطاء، وشرب بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الخمر بعد أن حرمت، ولكن كانوا قلة. لكن المهم حتى في عصر النبوة بعض الناس استهواهم الشيطان فشربوا الخمر وجلدهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن بعضهم كانوا يجلدون ويعودون مرات عديدة يشربون الخمر، حتى قال بعض الصحابة وهم يجلدونه بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام: لعنك الله، ما أكثر ما يجاء بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مرة أنت تشرب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعين الشيطان على أخيك. هذا من فعل الشيطان. فأنت عندما تلعن أخاك المسلم الشيطان ينتفش ويعلو شأنه عند نفسه، لأنه هو الذي أوقعه في هذا الأمر. فإذا قال لا تعين الشيطان على أخيك، ولا بد بعد ذلك من محاربة الأمور التي تؤدي إلى الخمر والتضييق عليها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبلاغ أولي الأمر في هذا الأمر حتى تنقمع هذه الفواحش. بعض الصحابة أيضا كان يشرب الخمر، ما استطاع أن يتركها حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أحد الفوارس المشهورين أبو محزن الثقفي كان من الفرسان المعدودين، وكان في معركة القادسية مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وشرب الخمر فسجنه سعد. سجنه في ماذا؟ في الخمر. سجنه في الخمر. وعندما بدأت المعركة ورأى الفرسان ورأى الطراد والنزال والطعان اشتاق إليه، وتطلع إلى الجهاد وأن يشارك، ورأى أنه هنا حبس بسبب فعلته هو. هذه العادة القبيئة الرذيلة هي التي أقعدته عن الجهاد في سبيل الله. فتوسل إلى زوجة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وأقسم لها بالأيمان المغلظة، طلب منها أن تطلقه حتى يشارك في الجهاد، فإن مات خلاص، وإن عاش أقسم لها أنه يعود حتى يربط نفسه في القيد مرة أخرى. فخرج وركب على فرس سعد بن أبي وقاص. سعد كان مريضا رضي الله عنه، ولكنه كان يطالع المعركة من بيته ويتشوق، يتمنى. سعد بن أبي وقاص من الفرسان المعدودين رضي الله تعالى عنه، كان يتشوق أن يكون معهم، لكنه أقعده المرض ما يستطيع أن يذهب. ثم بعد ذلك هذا أخذ فرس سعد بن أبي وقاص، كانت فرسا مشهورة اسمها البلقاء، وبدأ يصول ويجول، فأعجب سعد بهذا الفارس ولا يدري من هو، ولكنه كان يعرف أبا مسجد، يعرف طريقته الضرب والطعن. يقول لزوجته: العدو عدو البلقاء فرس، والطعن طعن أبي محجر. فلما انتهت المعركة عاد أبو محجر وقيد نفسه وفاء بما قطعه على نفسه، فأخبرت زوجة سعد سعدا بما جرى، فأحضره، فأقسم أبو محجر أن له لا يشربها أبدا. طيب، هذه الخمر التي تحول بينه وبين هذه الفضائل لا يعود إليها مرة أخرى. عزيمة، عزيمة، النفوس تحتاج إلى من يعزم عليها هذه العزمة القوية حتى تصل إلى مراتب الكمال. الوصول إلى مراتب الكمال ليس بالشيء اليسير الهين، والذي تقعده شهوته وتقعده رغبته وتأثره عادته عن أن يتحرك لمعالي الأمور، هذا لا خير فيه، هذا لا خير فيه. ولذلك كلما كثرت العادات السيئة الآسرة كلما ضعفت همة الإنسان. التدخين، خذوا مثلا على سبيل المثال عادة سيئة، ما أظن أن أحدا من الناس حتى الذين يشربون الدخان يتعاطونه يقولون بأن الدخان عادة حسنة. أثبتت التقارير الطبية الآن الكثيرة التي لا شك فيها أنه سبب لكثير وكثير من الأمراض، وسبب مؤكد الآن لسرطان الحنجرة والرئة حل، ثم بعد ذلك خسارة في المال ورائحة نتنة إلى آخر ما هنالك. وهذا الدخان لو منع عن صاحبه من أصحاب الوجاهة والكرم، من أصحاب الثراء، لو منع عنه الدخان يوما واحدا ماذا يحصل له؟ إذا لم يجد، ليس عنده مال، أو حبس في مكان، أو ابتعد عن ماله، ماذا يصنع؟ أقرب ما هنالك أنه يستجدي من يمر عنده، يستجدي منه يعني بعض الدخان حتى يسكن نفسه. وقد يكون هذا الذي يستجدي من الفقراء، وقد يكون هذا أقل منه بكثير في أمر الدنيا، ولكن تضغط عليه عادته هذه السيئة حتى يذل نفسه ويقف هذا الموقف. لا شك أنك إذا ارتقيت قليلا إلى عادة أفتك من التدخين كالخمر مثلا، أو أفتك حتى من الخمر كالمخدرات، ستجد أن هذا يحاول الوصول إليها ويحاول تسكين ما يجده من تأجج الشهوة في نفسه بأي شيء، بأي ثمن، حتى ولو ببيع ثوبه، حتى ولو ببيع عرضه، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. ولو أدى هذا إلى أن يبيع عرضه، أن يسلم أمه أو أخته أو بنته لمن يستمتع بها في سبيل أن يسكن نفسه بشيء من هذا الداء الوبيل. ما الذي يخلص الإنسان من هذا؟ الإقلال من أثر الشهوات. تعالي، بدلا من أن تتعود على عادة سيئة تتعود على أمر شريف كريم، الكرم، حسن الخلق، إطعام الجائع، إعانة المحتاج، تعلم العلم، مواساة الفقراء، إلى آخر الأشياء الحسنة. حتى ولو ضغطت على نفسك أن تصل إلى مرحلة من الإيثار، أن تقدم غيرك من المحتاجين على نفسك وأنت محتاج، حتى تكون ممن قال الله تبارك وتعالى فيه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يستطيع أن يستعلي على هذه العادات، أما أن يقع أسيرا لها يستعبد، يستذل يوما فيوما حتى يصبح أذل من العبيد، لا يستطيع أن يفكر في وقت من الأوقات في الخروج من هذه، إنما يحاول أن يسكن أثر هذه الشهوة بأي شيء يستطيع. ولهذا يخسر هو في نفسه وتخسر أسرته ويخسر أصدقائه لأنهم فقدوه، ويخسر المجتمع. ربما كان هذا شابا صاحب قوة، ربما كان إنسانا ينتفع به في الجهاد، ينتفع به في الزراعة، في الصناعة، في الفكر، لكنه أصبح طاقة معطلة مهدرة بسبب هذه العادة السيئة. لذلك يعني أهل الفضائل وأهل المكارم دائما يستعلون على هذه العادات، يكونون أقوى منها. لا تأسرهم عاداتهم ولا تأسرهم شهواتهم، الذي تسيره شهوته هذا عبد للشهوة، لكن الذي يستعلي على شهوته يجوع ويحس بألم الجوع فيأتيه فقير فيدفع إليه طعامه، هذا استعلى على شهوته. إن الغنى كما يقول الشاعر، إن الغنى عن الشيء لا به. إذا كان في يدك مال أو عندك طعام تحس أنك غني لأن عندك هذا الطعام فأنت مستغني بهذا الطعام، لا. لكن الغنى ما هو؟ أن تحس أنك لست محتاجا إلى هذا الطعام. إن الغنى عن الشيء لا به. أما إذا أحسست أنك غني بهذا الطعام فحصل لهذا الطعام شيء، أو عندك مال فتلف هذا المال، أصبحت أنت الحاكم، ما عندك شيء بعد ذلك تمسك به. ولهذا من أهم الأشياء أيها الإخوة في التخلص من العادات السيئة، ومنها والعياذ بالله عادة الخمر والمخدرات، تقوية الإرادة. تقوية الإرادة هذه هي التي تفعل فعلها بإذن الله في الارتقاء بالإنسان إلى درجة الكمال في التخلص بإذن الله سبحانه وتعالى. لا شك أن اللجوء إلى الله في كل حال أهم الأمور وهو عصامها، ولكن مع ذلك يحتاج الإنسان إلى أن يأخذ بالأسباب. من أهم هذه الأسباب أن تكون له إرادة قوية، إذا استطاع أن يبني إرادته حتى تكون إرادة قوية فإنه حينئذ يستطيع بإذن الله وبتوفيق الله وبفضل الله سبحانه وتعالى أن يتخلص من كل هذه المآسي. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، أي أنه من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أحد يفعل هذا، لم يكن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستحل هذه الأمور المحرمة، وإن وقع فيها البعض فإنهم لا يقعون فيها من باب الاستحلال، وإنما يقعون فيها من باب التساهل أو من باب تزيين الشيطان مع اعتقادهم تحريمها. وهذه أمور محرمة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عما سيكون في هذه الأمة على الأخص في آخر الزمان، قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر. المقصود استحلال الحر، استحلال الزنا والعياذ بالله، يستحلون الحر فلا يرون فيه أدنى شبهة ولا يرون فيه أدنى غضاضة، يجاهر أحدهم بأنه فعل كذا وكذا وسافر وعاشر كذا من النساء وضاجع كذا وفعل وفعل وفعل من المجاهرين، كما جاء في الحديث كل أمتي معافى. قال: ليكونن في أمتي، مع أن هذه المآثم وهذه المعاصي في الأصل لا تقارف إلا خفية، والذين يقارفونها يتخفون لا يريدون أن يعلم عنها الناس، لكن الذي يستحلها يجاهر بها، لا يرى فيها غضابة فيفعلها ويتبجح بما صنع ويذكر هذا أمام الناس، كما يصنع ذلك بعض الناس هدانا الله وإياه في هذه الأزمة. ليكونن من أمتي، ليس من الأمم الأخرى، ليكونن من أمتي. والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، أمة الإجابة، أقوام يستحلون الحرى والحرير، والحرير محرم على ذكور هذه الأمة كما مر معنا فيما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، وأشار إلى الذهب والحرير. في آخر الزمان سيكون أقوام، وقد حصل هذا، يلبسون الحرير وهم من الرجال، يستحلونه باعتبار أن هذا من الأشياء الفاقرة، مما تقتضيه الوجاهة، مما تقتضيه المدنية، مما يقتضيه البذخ، مما يقتضيه كثرة الأموال التي فاضت في أيديهم، أنهم يلبسون الحرير ويجاهرون به ولا يرون به الحرير. والخمر، هذه الأربعة، لماذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأربعة؟ لأنها من كبائر الذنوب، استحلال الزنا، استحلال لبس الحرير، استحلال شرب الخمر، استحلال المعازف، استحلال شرب الخمر، يشربون الخمر ويقولون ذلك التحريم كان في الماضي، كان في بيئة بدوية عندما نزل النبي التشريع على النبي عليه الصلاة والسلام على قوم بسطاء، قوم ما دخلتهم المدنية ولا خلطوا غيرهم من الأقوام ولا كثرت عندهم المشكلات، فحرم الله عليهم الخمر في وقت مضى. لكن الآن مقتضى المدنية، شرب الأنخاب والمشاركة في الكأس والسفر ومقابلة غير المسلمين، ثم بعد ذلك التمتع بها، قالوا هذه المشروبات روحية، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. الحقيقة واحدة ما تتغير، العبرة بالحقائق وليست بالأسماء، ليست العبرة بالأسماء، وإنما العبرة بما تدل عليه هذه الأسماء من الحقائق. سميتها خمرا أو سميتها باسم آخر هذا لا يؤثر، العبرة بما فيها، إذا كانت من الشراب المسكر فهذه مما حرمه الله ولعن شاربه، لكن هؤلاء يستحلونها في آخر الزمان. وكثر هؤلاء الناس، كثر هؤلاء الناس، كثير من أفقاه المسلمين تجد من يجاهر بشرب الخمر، وترى ما تعرضه وسائل الإعلام من المجلات والصحف والوسائل المرئية والمسموعة، ما يؤذي ضمير الإنسان المسلم وما يكبر خاطره عندما يرى هذه المشاهد، ترى الإعلانات عن الخمور وعن أنواعها وكيف تقدم وكيف يغرى بها الناس، تقدم بأشياء مغرية بمظاهر جذابة، ثم بعد ذلك تسمى بأسماء معينة وتحاك وتنشج حولها بعض العبارات وبعض القصص التي تغري كثيرا من الناس بشربها، حتى وقع في أنفسهم أن هذا من مقتضيات المدنية، أنه لا يمكن أن تكون مدنية ولا يمكن أن نلحق بركب الأمم المتقدمة التي وصلت إلى الفضاء، كأنه ما وصل إلى الفضاء إلا السكارى وإلا مدمن المخدرات. لا، هؤلاء ما وصلوا، ما وصلوا، لو كانوا من مدمن المخدرات ما وصلوا إلى هذا، لكنهم حفظوا عقولهم واستعملوها في أمور دنياهم فاستطاعوا أن ينجحوا. لكن إذا أتلف الإنسان عقله بهذه الأشياء ما استفاد من عقله، ويا للأسف لا يقلدهم المسلمون إلا في الأشياء الضارة، أما الأشياء النافعة فلا يأخذونها منها. ثم قال في الرابعة والمعازف، طبعا موطن الشاهد في هذا الحديث، علاقة هذا الحديث بكتاب الأشربة، هي ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أنه سيكون في أمته من يستحل الخمر، يشربها مستحلا لها مجاهرا بها. ثم قال والمعازف، وهذا دليل أكيد لا يتطرق إليه شك أيها الإخوة على تحريم المعازف. والمعازف ما هي؟ المعازف آلات اللهو والطرب التي يسمع لها صوت ورنين، هذه هي المعازف. هذه المعازف. بعض يقول كيف تحرمون المعازف، كيف تحرمون آلات الطرب هذه، ما حرمناها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يكونن من أمتي أقواما يستحلون كذا وكذا ويستحلون المعازف. والذي الاستحلال هذا يقابل ماذا؟ استحل من الحلم. هذا دليل على أنه ماذا؟ أنه حرام، لأنه لو كان حلالا ما قال يستحلونه، أنه حلال، لكن يعني قال يستحلونه يدل على أنه محرم. هذا تحريم الشريعة. والأحاديث في المعازف كثيرة أيضا، كثيرة الأحاديث التي وردت في المعازف. نعم في بعضها ضعف، لكن أكثر هذه فيها أحاديث كثيرة صحيحة، ويقوي بعضها بعضا وتتقوى بهذا الحديث. هذا الحديث من أصح الأحاديث عند علماء الحديث، وهو حسبك به أنه من رواية الإمام البخاري رحمه الله، أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب كتاب الإمام البخاري، يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون المعازف. هذا يعني ماذا؟ يعني أن المعازف حلال؟ لا، معاذ الله، المعازف حرام وهؤلاء يستحلونها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر هذا الحديث في مقام المدح، وإنما ذكره في بيان ما سيقع في هذه الأمة، بدليل أنه أيضا ذكر بعده أمورا أنه يقع مسح ويقع قسح في هذه الأمة. هذا كله بسبب التسارع في المعاصي، وبسبب عدم الالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى به وبما نهى عنه. فهذه المعازف لا تقود إلى خير. نعم هذه المعازف قد يقول الإنسان نعم يا أخي هذه المعازف والموسيقى تؤثر في النفس. نعم تؤثر، والشيطان يؤثر في النفس أيضا، والشهوة تؤثر في النفس. الآن لو أنك نظرت إلى امرأة جميلة عارية، ألا تتأثر بهذا المنظر؟ تتأثر. على حين سعدة لو تبدت لراهب بدومة فجر دونه وحديده قلا دينه واهتاج للشوق. البشر هؤلاء يتأثرون. لذلك في باب الشهوات الشريعة حذرتنا، أمرتنا بأن نغض أبصارنا وأن نتباعد حتى لا نقع في الشهوة. ليس هناك أحد معصوم غير الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بقية الأمة هم ليسوا معصومين. والسبيل إلى النجاة الابتعاد، الابتعاد. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا؟ لأن عدم غض البصر يوقع في المهالك. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، مرة ومرة ومرة ومرة يشتعل قلبه، ثم بعد ذلك لا يدري حتى يقع في المصيبة. فهذا أيها الإخوة دليل على أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يحرص على نفسه وأن يتأكد. نعم هذه لها تأثير في النفوس، حتى ألف فيها بعض من ألف. الأنغام والموسيقى لها تأثير على النفوس، قد تدفع الإنسان يعني إلى الحرب والخروج والمقاتلة، وقد أيضا تميت طاقته وهمته حتى تجعله يعني باردا هامدا شابا. كل هذا تفهم، وهي من بريد الشيطان بلا شك. نعم ما ينكر هذا، يقول هل تنكر أثر الموسيقى؟ لا لا ننكر، لكن هل الموسيقى مما يحبذ في هذا الأمر؟ هل المعازف هذه وأنواعها؟ هذا الكلام قد يكون غريبا لكثير من الناس، لكن هذا شرع الله وهذا ما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الوقوع في هذه الأمور وكثرة تعاطيها لا يدل على إباحتها. عليك بالحق وإن قل أتباعه، ولا يغرنك الباطل وإن كثر أتباعه. إذا رأيت أكثر الناس متجهين إلى الباطل لا تقتر بهذا، عليك بطريق النجاة، حتى ولو رأيت هذا الطريق أتباعه قليلون، لكن هؤلاء هم الناجون بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، بعد أن ذكر هذا، ذكر ما يصنعه بعض الناس من كفران نعم الله سبحانه وتعالى، ومن إساءة معاملة الفقراء والمحتاجين. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الذي أنعم الله عليه بالمال المواشي بصنوف المال يجب عليه أن يتذكر نعمة الله سبحانه. الفقير إذا جاءك ما جاءك إلا وهو محتاج، لو كان عنده غنى ما جاءك، ما أذل نفسه بالسؤال. عندما يأتي إليه وهو يعني مستمتع مسترخي عنده هذه النعم يقول تعالى غدا، كما يصنع كثير من الموظفين عندما يأتيه مراجع مسكين عطل أعماله ها بمعاملة يقول تعالى غدا بالبكرة. وهو مستطيع أن ينجزها الآن، لكن أصبحت هذه عند كثير من الناس أصبحت هذه يعني لازمة، لابد أن يقول تعالى غدا وبعد غد وبعد الشهر وهكذا يتعبه بدون مصلحة. تعالى غدا يقول له، هذا محتاج جائع تقول له تعالى غدا؟ والله سبحانه وتعالى غيور في الحق، لا يأتي عليهم الصباح إلا وقد خسف الله سبحانه وتعالى بهم كما خسف بمن قبلهم، كما صنع بقارون عندما أعجبته نفسه وأمواله قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ماذا تصنع أموال قارون؟ من أين جاءت هذه الأموال؟ أليست هي من فضل الله سبحانه وتعالى؟ هذا كله أيها الإخوة دليل على ما سيحصل في هذه الأمة، كثير منهم شاهدوا بأم أعيننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبعباده المؤمنين. وعلى كل حال كل إنسان مسؤول عن نفسه وعما ولاه الله.